بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفاعل مرفوع. والفاعل عمدة الجملة الفعلية، عمدة الجملة الفعلية، كما أن المبتدأ عمدة الجملة الاسمية. وقال: الفاعل مرفوع. لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى هنا للرافع، مع أن للعلماء أقوالا في رافع الفاعل، لكن المصنف رحمه الله تعالى أبهم ذلك ليكون كلامه جاريا على الأقوال فيه. وإلا فبعض أهل العلم يقولون إن رافع الفاعل هو الفعل الذي تقدمه، ومنهم من يقول إن رافعه هو الفاعلية، رفع بالفاعلية بنفس الفاعلية. والصحيح من أقوال أهل العلم أن رافعه ما أسند إليه من فعل وشبهه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: الفاعل مرفوع، وقد ورد نصبه، وقد ورد في كلام العرب نصب الفاعل ورفع المفعول، كما في قولهم: كسر الزجاج الحجر، وخرق الثوب المسمار. فهذا وارد من كلام، لكن هذا شاذ لا يقاس عليه غيره. قال رحمه الله تعالى: كقام زيد ومات عمرو. قوله قام زيد، وقع الفعل من زيد، فالفعل مقصود لزيد. وقوله مات عمرو، الفعل قام بعمر ولم يقع منه، لكنه قام به، والفعل ليس بمقصوده. وقولك قام زيد، الفعل الذي هو القيام مقصود لزيد، بخلاف مات عمرو. قال: ولا يتأخر عامله عنه، على خلاف في ذلك. ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل. وشذ: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، أو مخرجية هم. قال: وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا، كقامت هند وطلعت الشمس. ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، نحو: قد جاءتكم موعظة من ربكم، فقد جاءكم بينة. قال في الأول في قول، قال هنا قد جاءتكم موعظة، وفي الثاني قال قد جاءكم، فقد جاءكم. وإن لم يكن ظاهرا ففيه وجه واحد فقط كما سيأتي. قال: وفي الحقيقي المنفصل، أي في التأنيث الحقيقي المنفصل، نحو: حضرت القاضية امرأة. فقوله امرأة فاعل، وهذا الفاعل فصل بينه وبين عامله، وهو حضر بماذا؟ بالمفعول، فيجوز فيه الوجهان. تقول: حضرت القاضية امرأة، ولك أن تقول: حضر القاضية امرأة. فهذا الذي يسمى التأنيث الحقيقي المنفصل. قال رحمه الله تعالى: والمتصل في باب نعمة وبيسة، نحو: نعمة المرأة هند. وفي الجمع نحو: قالت الأعراب آمنا، إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما. وقوله جمعي التصحيح يريد بذلك جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فإنهما يكونان كمفرديهما. قال: نحو: قام الزيدون، فتقول قام، لأنك تقول في مفرده قام زيد. وقامت الهندات. قال: وإنما امتنع في النثر ما دام ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف، وهو الذي يسميه النحويون بالعام المحذوف. قال رحمه الله تعالى: لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحوه. ما إعرابه كحذفه؟ جار ومجرور. أين يتعلق بماذا؟ الجار والمجرور يتعلق بماذا؟ ما هو؟ وقد أسلفنا في موضعين فيما أذكر. أين يتعلق؟ بمصدر منكر محذوف تقديره لأن الفاعل مذكر محذوف حذفا كحذفه. ففي مثل هذا يتعلق الجار والمجرور بمصدر منكر محذوف. قال رحمه الله تعالى: كحذفه في نحوي أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر. ويمتنع في غيرهن، أي يمتنع الحذف في غيرهن. قال رحمه الله تعالى: شرح. لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به، أي بباب الفاعل وما يتعلق به من باب الناسخ، من باب النائب وباب التنازع، وما يتعلق به من باب الاشتغال. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب. فمعلوم، فكلنا يعلم أن باب النائب له تعلق بباب الفاعل، وأما تعلق باب التنازع بباب الفاعل فلأن المتنازع فيه قد يكون فاعلا، نحو قام وقعدا أخواك، وقد يكون غيره. فلأجل هذا قال: وباب التنازع. ويتعلق باب الاشتغال بباب الفاعل في مثل قولهم: إن زيد قام، أي إن قام زيد قام، فالفعل محذوف لدلالة ما بعده عليه. طيب، لكن سوف يقدم المصنف رحمه الله تعالى باب الاشتغال على باب التنازع لتعلق باب الاشتغال بباب الفاعل وباب المبتدأ في نحو إن زيد قام وزيد ضربته. قال رحمه الله تعالى: واعلم، اعلم أن الفاعل عبارة، وقبل ذلك الفاعل لغة من أوجد الفعل، واصطلاحا سيذكره رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، اسم صريح وليس بجملة، ولا يكون الفاعل جملة، وأجاز كونه جملة الكوفيون. قال: أو اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به، أي مؤول بالفعل، مقدم عليه. قوله مقدم عليه يعود على الفعل وما في معناه، مقدم عليه يعني على الفاعل، مقدم عليه بالأصالة تقدما حقيقيا، مثل ضرب زيد، فزيد فاعل تقدم عليه فعله وهو ضرب، وهذا التقدم تقدم حقيقي. أو تقدما حكميا، مثل زيد يضرب، زيد مبتدأ، يضرب فعل مضارع، أين فاعله؟ ضمير مستتر فيه، تقدم عليه الفعل. هل هذا التقدم تقدم حقيقي أو تقدم حكمي؟ تقدم عليه حكما. إذن فقوله مقدم عليه أصالة تقدما حقيقيا مثل ضرب زيد، أو تقدما حكميا مثل زيد يضرب. قال رحمه الله تعالى: واقعا منه أو قائما به. ومثال ذلك زيد من قولك: ضرب زيد عمرا. وعلم زيد فالأول اسم أسند إليه فاعل واقع منه، فإن الضرب واقع من زيد. والثاني اسم في قولك علم زيد اسم أسند إليه فعل قائم به، فإن العلم قائم بزيد فليس بواقع منه، فليس بواقع منه. قال رحمه الله تعالى: وقولي أولا أو مؤول به، في قوله اسم صريح أو مؤول به. قال: وقولي أولا أو مؤول به يدخل فيه نحو أن تخشع، أن تخشع في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فإنه فاعل مع أنه ليس باسم، فإنه فاعل مع أنه ليس باسم. قوله ليس باسم أي ليس باسم صريح، فهو من حيث الحقيقة اسم. إذن فمراد المصنف رحمه الله تعالى هنا ليس باسم صريح، فمراده بقوله ليس باسم أي ليس باسم صريح، وإلا فهو اسم في الحقيقة. قال رحمه الله تعالى: ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع. طيب، عن في قولك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع، أن حرف نصب ومصدر واستقبال ممنية. طيب، تخشع فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، قلوب فاعل وهو مضاف وما بعده مضاف إليه. والجملة من الفعل والفاعل صلة أن، أن مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية والتقدير ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم، خشوع قلوبهم. قال: وقولي ثانيا أو مؤول به، في قوله أسند إليه فعل أو مؤول به. قال رحمه الله تعالى: وقولي ثانيا أو مؤول به، وبعضهم يقولون المشبه به بدل المؤول به، والمؤدى واحد. قال رحمه الله تعالى: وقولي ثانيا أو مؤول به يدخل فيه مختلف، في قوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل ولم يسند إليه فعل، ولكن أسند إليه مؤول بالفعل وهو مختلف، فإنه في تأويل يختلف. لذلك نقول إن علامته أن يصح حلول الفعل محله، فتقول في غير القرآن في مختلف ألوانه يختلف ألوانه، يختلف ألوانه. إذن فمختلف ليس بفعل ولكنه مؤول بالفعل، لأنك تقول يختلف فالمعنى واحد. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولي مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قام، فليس بفاعل لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه أي على زيد، بل مؤخرا عنه، بل مؤخرا عنه. ما إعراب مؤخرا؟ معطوف على، أحسنت أحسنت، بل هذه حرف إضراب، حرف عطف تعطف اللفظة لا المعنى، تعطف اللفظة فقط دون المعنى، لأن ما بعده يكون ضد ما قبلها. إذن فبل حرف إضراب تعطف اللفظ على اللفظ دون المعنى، تعطف اللفظ فقط لا المعنى. قال رحمه الله تعالى: بل مؤخرا، وفي بعض المخطوطات بل هو مؤخر ويجوز هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى: لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه، وإنما هو مبتدأ والفعل خبره، والفعل خبره. قوله والفعل خبره أي والفعل مع فاعله، ليس الخبر الفعل فقط، أي الفعل مع فاعله خبره، وهذا عند الجمهور، وهذا عند الجمهور، وقد ينازع الكوفيون في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقول بالأصالة نحو زيد من قولك زيد من قولك قائم زيد قائم زيد، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو قائم وهو مقدم عليه، ولكن تقديمه عليه ليس بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. طيب، من يعرف هذا الإشكال؟ أين الإشكال في قوله قائم زيد؟ أين الإشكال الذي أخرج المصنف رحمه الله تعالى وأزال هذا الإشكال بقوله بالأصالة؟ ما هو هذا الإشكال؟ قوله زيد زيد، وأنتم تعرفون ما قلنا في تعريف الفاعل. طيب، فزيد هنا اسم صريح أسند إليه مؤول بالفعل وهو قائم مقدم عليه، فلماذا لم يكن فاعلا؟ نعم، لا، نعم. إذن فهذا زيد اسم صريح أسند إليه مؤول بالفعل مقدم عليه، فيقتضي هذا أن يكون فاعلا، لكن لما لم يكن تقدم قائم تقدما بالأصالة عدلنا عن هذا، عرفنا أنه ليس بفاعل، لأن الفاعل يتقدم عليه ما يتقدم عليه أصالة وهذا ليس كذلك. طيب، فهذا إذن ما إعرابه؟ لماذا؟ لأننا قلنا إذا اجتمعت المعرفة والنكرة في تركيب واحد وتقدمت عليه النكرة فتكون تلك النكرة خبرا مقدما، أليس كذلك؟ طيب، فهذا قائم هنا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، فالذي أخرج عن كونه فاعلا وأخرجه من الضابط والتعريف الذي أسلفناه هو كون قائم ليس بمتقدم تقدما أصليا. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولي واقعا منه نحو زيد من قولك ضرب نحو زيد حكاية من قولك ضرب زيد، فإن الفعل المسند إليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائما به، فقولك ضرب زيد فزيد من ضرب زيد يخرج. لماذا؟ لأننا قلنا واقعا منه، وهذا فزيد هنا وقع عليه الفعل. قال رحمه الله تعالى: وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، أن مسماه أحدث شيئا، والمسمى هو الذات المشخصة، الذات المشخصة، أن مسماه أحدث شيئا، بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور، ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموت، ومع ذلك يسمى فاعلا، فلذلك مثل بقوله قام زيد ومات عمرو. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاما، أوصلها المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح إلى سبعة، فزاد على ما هنا. قال: أحدها ألا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام، فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام، وهذا عند البصريين، وأما الكوفيون فإنهم يجيزون ذلك، وهذا الذي نذكره فإنه مذهب البصريين، وأما الكوفيون فإنهم يجيزون هذا. قال رحمه الله تعالى: وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه. ما هو الحد الذي ذكرناه الذي تضمن هذا؟ نعم، هو قوله مقدم عليه أصالة بالأصالة، وهذا هو مراده بقوله وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه. وإنما يقال أخواك قام، فيكون أخواك مبتدأ وما بعده فاعل، وما بعده فعل وفاعل، والجملة خبر، وهذا مذهب البصريين كما قد عرفت. قال: والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قاما أخواك، فلا تلحق الفعل الذي هو قام هذه العلامة. فلا قال فلا يقال قاما أخواك، ولا قاموا إخوتك، ولا قمنا نسوتك، بل يقال في الجميع قام بالإفراد، قام بالإفراد، كما يقال قام أخوك، وهذا هو الأكثر. فتقول قام أخواك، وقام إخوتك، وقام نسوتك، وهذا هو الأكثر. ومن العرب وهم بنو الحارث ابن كعب، وقيل طي، وقيل أزد شنوءة، من يلحق هذه العلامات بالعامل، من يلحق هذه العلامات بالعامل. فإذا ألحقت بالعامل فإنها تكون حرفا، تكون حرفا. قال: فلا فعلا كان كقوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون، أين الشاهد؟ أين الفاعل أولا؟ ملائكة، أليس كذلك؟ وأين هذه الحرف، وأين الحرف التي ألحقت بالفعل؟ الواو، الواو. قال رحمه الله تعالى: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنار. وهذا عند ابن مالك وجماعة من النحويين، ويتسمى ويسميه ابن مالك لغة يتعاقبون فيكم، ويسمي، ويقال بعض أهل العلم إنها لغة أكلوني البراغيث، يسمونها بلغة أكلوني البراغيث لأنها هي التي سمعت عن العرب. لكن في قوله أكلوني البراغيث شذوذان، شذوذان. الأول قول الاتيان بهذه الحرف الواو، فهذا شذوذ، فهذا شذوذ. وكذلك أيضا الاتيان، الاتيان بمال العاقل لغيره، الاتيان بمال العاقل لغيره. فقول أكلوني فهذا لا يقال إلا في العقلاء، والبراغيث أنتم تعرفون، أنتم تعرفون، فهذا لا يقال في أكلوني. إذن ففي قوله أكلوني البراغيث شذوذان. قال رحمه الله تعالى: أو اسما، فقوله يتعاقبون هذا فعل. قال: أو اسما كقوله عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال بعض أهل العلم كالسهيلي رحمه الله تعالى: الواو في يتعاقبون فيكم علامة إضمار، علامة إضمار، لأنه حديث مختصر رواه البزار مطولا مجردا، فقال: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. فالواو هنا، الواو هنا علامة إضمار، علامة إضمار. وقول، وقد عرفت قول ابن مالك وجمع من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: أو اسما كقوله عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم، أو مخرجيهم. قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل: وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. والأصل أو مخرجويهم، أو مخرجويهم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. وقبل ذلك: أو مخرجويهم، فاجتمعت الواو والياء، والياء أو مخرجويا، وسبقت إحداهما بسكون، ما هي؟ الواو، فقلبت الواو ياء، فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت الياء في الياء، وكسر ما قبلها. لماذا؟ لمناسبة الياء، لمناسبة الياء. إذن فصار بعد ذلك مخرجية. فمخرجية هنا اسم فاعل مضاف للياء مرفوع، مبتدأ مرفوع بالواو، مبتدا مرفوع بالواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. فأصله قبل الإضافة أو مخرجون. أين ذهبت النون؟ أو مخرجون، لأنه جمع مذكر سالم اسم فاعل. أين ذهبت الواو النون؟ حذفت للإضافة، حذفت للإضافة. طيب، ثم حذفت النون للإضافة، للإضافة. وهم ما إعرابه؟ فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. أين الإشكال؟ أين الإشكال الذي ذكر المصنف لأجله؟ ففي يتعاقبون فيكم الفاعل ملائكة، ومع ذلك أتى بالواو، وهنا الفاعل، أين الفاعل؟ هم، أليس كذلك؟ أين العلامة؟ أين الواو مخرجية؟ لأن أصله، لأن أصله أو مخرجويا، مخرجويا، نعم. أين علامة الرفع؟ هذه الواو علامة، أليس كذلك؟ طيب، حرف، فنقول ماذا كما نقول في يتعاقبون؟ حرف دال على جماعة الذكور، ولا نقول إنها اسم. طيب، ففي قوله أو مخرجويا، الواو هذه حرف، حرف، وين العلامة؟ طيب، في ضاربون، ضاربون، طيب، أين العلامة؟ الزيدون ضاربون، ضاربون ما إعرابه؟ الزيدون ضاربون، ضاربون ما إعرابه؟ خبر. طيب، ضاربون خبر، أليس كذلك؟ مرفوع علامة رفعه الواو، الواو. طيب، أين العلامة التي تدل على الجمع؟ هذه الواو علامة، علامة الإعراب، أليس كذلك؟ وين العلامة التي تدل على الجماعة؟ الواو علامة الجمع، علامة الإعراب. النون، النون عوض. تمام، إن شاء الله هذا ستعطونه في غد. أين علامة الجمع الذي يدل على الجماعة؟ أليس كذلك؟ وأين علامة الإعراب؟ ستأتون به غدا إن شاء الله تعالى، ونقف هنا. والله سبحانه وتعالى.